بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الخامس من دروس سورة الأنفال، ومع الآية الحادية عشرة، وهي قوله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أيها الإخوة، النعاس نوم خفيف، في اللغة العربية اسمه سنة. قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. فالسنة نوم خفيف، والنوم نوم ثقيل، لا تأخذه سنة ولا نوم. أيها الإخوة، أي أن الله جل جلاله لا يأخذه عن تدبير شؤون خلقه نوم خفيف ولا نوم ثقيل. أما الإنسان إذا أكرمه الله في الأوقات العصيبة بسنة من النوم، فالقصد هنا السنة من النوم التي تطمئن المؤمن. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، هناك نعاس مع أمن، وهناك نعاس بلا أمن. فالذي وقع في شرك خفي وضاقت عليه الأمور وسدت أمامه الأبواب ونسي الله فنسيه، لو أنه نام يرى في النوم أحلاماً مزعجة جداً. لكن الله أحياناً يتكرم على عباده المؤمنين الصادقين أنهم ينامون ويستريحون بالنوم. لذلك النوم من آيات الله الدالة على عظمته، من آيات الله الدالة على عظمته. يعني كلكم يعلم أنه في جهاز هضم، جهاز الهضم يتفاعل مع الغذاء والناتج في براز، وجهاز التنفس يتفاعل مع الأكسجين وفي ناتج أكسيد الكربون، غاز الفحم، الزفير غاز فحم، وفي جهاز التعرق يتفاعل مع الحر والناتج العرق. حتى العين لها مادة تفرزها ناتجة عن تفاعلها مع الأشياء، حتى الأذن صماخ الأذن. فكل جهاز في الجسم يتفاعل مع أشياء كثيرة والناتج عادم، اسمه باللغة عادم. إلا أن النوم تفاعل عميق جداً، لكن بلا مفرزات، بلا عادم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. نعم. أيها الإخوة، العين تفرز العماص، والأذن تفرز الصماخ، والعرق يفرز جهاز التعرق العرق، وجهاز الكليتين يفرز البول، وجهاز الهضم يفرز البراز. فكل هذه الأجهزة تفرز نواتج، إلا أن النوم آلية معقدة جداً، آلية معقدة جداً. النوم بلا ناتج، الإنسان يتعب كثيراً، يشعر بالإعياء، يكاد ينام قسراً، وأكبر الحوادث بالطرقات السائقين الذين يداومون على السفر ينامون فجأة وهم يقودون مركباتهم، فالنوم له آلية معقدة. من أبسط شروح آليته أن الخلايا العصبية تتباعد في النوم، فالسيالة العصبية تجد المسافة واسعة لا تستطيع تخطيها فتنام، لكن الصوت الكبير جداً العالي جداً يقفز على هذه المسافة البعيدة، تماماً كما لو واجهت جدول ماء، فالمسافة أو عرض هذا الجدول أوسع من قدرتك على القفز، تقف. فالسيالة العصبية أثناء النوم تقف، لأنه الخلايا العصبية متباعدة، لكن في الأصوات العالية جداً هذه الأصوات تصل إلى الضفة الثانية ويستيقظ الإنسان. لكن بالمناسبة النوم يتعطل بالنوم كل شيء عدا الأذن، يعني الأذن تعمل في النوم لكن الصوت الضعيف لا يصل، أما الصوت القوي يصل. لو واحد نائم نوم عميق وسمع إطلاق مدفع يستيقظ فجأة، أما البصر معطل. الإنسان أثناء النوم مغمض العينين، الأحاسيس كلها معطلة إلا الأذن. لذلك أيها الإخوة قال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل. والليل هو الوقت المناسب للنوم، لكن هذه الحضارة جعلت ليل الناس نهاراً ونهار الناس ليلاً، يعني أجدادنا والسلف الصالح، والآن العالم المتقدم جداً، يعني الساعة التاسعة تتوهم أن هذه المدينة الكبيرة فيها منع تجول، لأن الناس جميعاً آووا إلى فرشهم ليأخذوا قسطاً من الراحة يستطيعون في اليوم التالي أن يكونوا الساعة الثامنة أو السابعة في أعمالهم، والموظف الذي لا يركز في عمله يخسر وظيفته، وعدم التركيز يأتي من السهر الطويل. والله مرة كنت بسيدني الساعة التاسعة توهمت أن هناك منع تجول، هذا العالم القوي ينام باكراً ليأخذ قسطاً من الراحة مديداً، والساعة الخامسة صباحاً الطرقات مزدحمة، الخامسة صباحاً. في بلاد متخلفة أحياناً لا تحل قضية قبل الساعة 12، المحلات الساعة العاشرة كلها مغلقة، تفتح 11 10 بيجي صاحب المحل 12 وحدة والسهر للساعة 12 بالليل. هذا النظام الآن العالم المتقدم رفضه، الدوام متصل من الساعة الثامنة حتى الساعة الخامسة، في ساعة راحة أثناء الظهيرة. الإنسان الساعة الخامسة ذهب إلى بيته، التقى مع أهله وأولاده، جلس معهم، زار صديقه، أما العمل للساعة الثانية ليلاً، للساعة العاشرة ليلاً، للساعة الثانية عشر ليلاً، والنوم إلى الظهر، هذا نظام ينبغي أن يرفض. وإذا واحد من الإخوة الكرام يتمكن يضبط نظام حياته بالنوم الباكر يستيقظ صباحاً كالحصان، لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً. إن ناشئة الليل هي أشد وطئاً وأقوى مقيلاً. أضرب لكم مثل: العالم الإسلامي في وقت تألقه بعد العشاء الناس جميعاً خلدوا إلى الراحة، والاستيقاظ قبل الفجر على صلاة قيام الليل. مرة أخ وعدني بالمكتب الساعة السادسة صباحاً، سألته ما السبب؟ قال لي: أنا علمني والدي الصلاة قبل الفجر بساعة، من أيام طفولتي إلى الآن أنام باكراً وأستيقظ قبل الفجر بساعة. يعني شيء رائع جداً إذا إنسان يقدر يضبط بيته وأولاده على النوم باكراً والاستيقاظ صباحاً، ساعات القراءة والمطالعة والدراسة والعمل والتخطيط صباحاً تعادل 4 ساعات في النهار، الساعة الواحدة صباحاً. على كل، هذا الإنسان حينما ينام تتباعد خلاياه العصبية، في عندنا سيالة واحدة فعالة هي سيالة الصوت، فالصوت الضعيف لا ينتقل عبر هذا التباعد بين الخلايا، أما الصوت العالي جداً يقفز ويصل والإنسان يستيقظ، وهذا من فضل الله عز وجل. أنت تابع الأمر، الإنسان جالس في غرفة فكل شيء في الغرفة تحت مرمى بصره، البيت 200 متر، أي شيء حدث بغرفة أخرى العين لا تراه، لكن الذي يصل إلى علمك عن طريق الصوت، لك في حركة بالبيت، الصوت نعمة، العين ينتهي تفاعلها مع الأشياء عند الجدران، أما الأذن تصل إلى أطراف البيت كله، لكن لو دخلت فأرة تحت السرير وماتت لا تراها ولا تسمع صوتها، ما الذي يشعرك بوجودها؟ الرائحة. كم جهاز في عين، في صوت، أذن، في رائحة، وهذا من فضل الله علينا، الحواس 5 تنقل لك ما حولك بطريقة أو بأخرى. أيها الإخوة، الآن في موضوع دقيق، أن إنسان أيام ينام ويستيقظ مرتاحاً جداً، مستبشر أحياناً، ترى رؤيا صالحة، ترى أنك في بستان، ترى أنك مع أحبابك، ترى أنك في تفوق، وأيام يستيقظ الإنسان على حلم مزعج جداً، إذاً ممكن أنك إذا أديت الصلوات قبل أن تنام وقرأت آية الكرسي كما ورد عن سيد الأنام ودعوت دعاء النوم أن تنام نوماً مريحاً، وأن يكون هذا النوم راحة لك ولقلبك. الآن الخوف يخلقه الله، دقق، فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا، قانون الخوف، الإشراك يساوي الخوف، قانون الأمن، الإيمان بالله والاستقامة على أمره تؤديان إلى الأمن. الآيات: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. يعني أكبر نعمتين على الإطلاق نعمة الأمن ونعمة الكفاية، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أن تكون قد ملأت المعدة بالطعام الحلال، شبعت وأنت آمن. قلت مرة أحد العلماء كان يأخذ تلاميذه صبيحة عيد الفطر إلى المقابر ليرى إخوانه نعمة الحياة، أنت حي، بإمكانك أن تتوب، بإمكانك أن تستغفر، بإمكانك أن تصطلح مع الله، بإمكانك أن تؤدي ما عليك، بإمكانك أن تعمل حسنة تمحو سيئة، بإمكانك أن تؤدي واجباً كنت قد أهملته، بإمكانك أن تطلب العلم، بإمكانك أن تضبط أولادك، ما دمت حي كل شيء ممكن. بتعبير آخر، ما دام القلب ينبض أنت في بحبوحة، أمامك خيارات لا تعد ولا تحصى ما دمت حياً، فإذا مات الإنسان ختم عمله، لذلك عند الموت مالك يوم الدين، الآن الله ملكك نفسك، أنت في الحياة نفسك بين يديك، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، لكن بعد الموت مالك يوم الدين. فهذا العالم الجليل يأخذ إخوانه أول يوم من أيام عيد الفطر إلى المقابر ليعرف إخوانه نعمة الحياة. في اليوم التالي إلى المستشفيات، تشمع كبد، فشل كلوي، خسرة بالدماغ، احتشاء بالقلب، سرطان بالأمعاء، أنت معافى. الحواس الخمس تعمل بانتظام، منحك الله قوة تتحرك، لا تشكو من شيء في اليوم التالي من أجل أن تعرف قيمة الصحة. هذه النعمة، اغتنم خمساً قبل خمس، من هذه الخمس صحتك قبل سقمك. الإنسان إذا مرض من مستشفى إلى مستشفى، أهمل كل شيء، الأدوية والعملية الجراحية، وأين يجريها؟ في بلده، في بلد آخر، يبيع بيته من أجلها، أنت بصحة تامة. أنت نعمة الصحة لا تعدلها نعمة. ففي اليوم التالي يأخذهم إلى المستشفيات ليروا المرضى وماذا يعانون، وفي اليوم الثالث يأخذهم إلى السجون من أجل أن تعرف نعمة الحرية. أنت حر، ما في مذكرة بحث بحقك، إذا عليه مذكرة بحث لو طرق بابه لانخلع قلبه، أما أنت افتح الباب شوف مين بابا، مطمئن، تتنقل، تسافر، ما في عليك شيء. نعمة الحياة ونعمة الصحة ونعمة الأمن. قال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نعمة الأمن، نعمة الصحة، نعمة الكفاية، نعمة لك أولاد، لك بيت، لك مأوى، لك زوجة. هذه النعم ماذا فعلت بها؟ استخدمتها في المعاصي والآثام أم استخدمتها في طاعة الرحمن؟ إذاً الخوف يأتي من الشرك، فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. أي إنسان مشرك مهما كان قوياً، ولو أنها أقوى دولة في العالم، في مع الشرك خوف وفي مع الإيمان أمن. احفظ الآيتين: فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا، والآية الثانية: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيها الإخوة، في تجربة ذكرها بعض العلماء، جاءوا بإنسان وضعوه على لوح خشبي وعلقوه من وسط اللوح تماماً بحسب التوازن، يعني علق هذا اللوح بحبل إلى السقف بحيث أن مكان التعليق هو المنتصف الدقيق جداً بحيث أنه يبقى أفقياً. عندما جاءته سنة من النوم مال هذا اللوح، في شيء جاء، النوم يخلق واليقظة تخلق. فلذلك أيها الإخوة، الله عز وجل جعل النوم من آياته الدالة على عظمته. أنا أقول لكم كلمة عن إنسان أعرفه، أنا لا أتردد دقيقة في اليقين أنه لو عرض عليه أن يبيع بيته وأن يبقى بلا مأوى مقابل أن ينام ليلة واحدة لا ينام. أنت حينما تتجه إلى فراشك وتنام نوماً عميقاً، هذه من نعم الله العظمى. وكما تعلمون الإنسان مهما كان متعباً إذا نام 4-5 ساعات يستريح، يستيقظ نشيطاً كالحصان. فقضية النوم من نعم الله الكبرى. لكن يعني أنا قصة عن سيدنا عمر أحجمت عن روايتها سنوات طويلة، ثم رأيتها برواية أخرى فأصبحت أرويها. لما جاء رسول عامله على أذربيجان وصل إلى المدينة ليلاً في منتصف الليل، فكره أن يطرق باب أمير المؤمنين في هذا الوقت المتأخر، فتوجه إلى المسجد. ما كان في كهرباء، سمع إنسان يناجي ربه ويقول: ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها؟ قال له: من أنت سبحان الله؟ من أنت يا هذا؟ قال له: أنا عمر. قال له: أمير المؤمنين؟ قال له: أمير المؤمنين. قال له: ألا تنام الليل؟ الرواية التي منعتني أن أروي هذه القصة كما يلي: قال له: إني إن نمت ليلي أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت نهاري أضعت رعيتي. معناها ما بينام، هذا شيء يتناقض مع قوانين الجسم. الرواية الثانية: إني إن نمت ليلي كله، كلمة كله صار في واقع، إني إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت نهاري أضعت رعيتي. فالنوم لا بد منه. لذلك مئات القصص التي تروى أنا أعتقد لا أصل لها، أنه فلان الفلاني العالم الجليل صلى الفجر بوضوء العشاء 40 عام، غير صحيحة. فيك ليلتين ما تنام؟ ما بتقدر، هذا نظام. النبي قال: أشدكم لله خشية أنا، أنام وأقوم، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، آكل اللحم، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. لا تروي قصة غير معقولة، لا تروي قصة مستحيلة. حينما تروي هذه القصص تجعل الدين شيء غير واقعي، شيء مستحيل. نعم. لذلك أنا أحجم عن رواية قصة غير مألوفة، غير معقولة، غير منطقية، لا يقبلها العقل. لذلك هذه القصص التي تروى، قرأ القرآن في ليلة واحدة 600 صفحة، إذا الصفحة بيقراها بركعة بده يصلي 600 ركعة، 600 ركعة ما بيكفي ليلة واحدة. في أشياء معقولة وفي أشياء غير معقولة. فمن سنة النبي أن نصلي 11 ركعة، 8 و3 وتر في الليل، هذه السنة. فخليك مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا تبالغ، لا تجعل الإسلام شيء خيالي غير واقعي. نعم. الشيء اللطيف أنه الإنسان هو نائم كل شيء معطل إلا الأذن. من هنا قال الله تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. لو أن آذانهم تعمل عمل الطبيعي لما ناموا هذه السنوات المديدة. أيها الإخوة، الآن في سورة الأنفال جاءت الآية: إذ يغشيكم النعاس أمنة، إشارة إلى أن كل أصحاب النبي الكريم أصابتهم هذه الغفلة في النوم، يعني نعاساً أمنة، فاطمأنت قلوبهم، وفي نوم مع القلق. يعني الغير المؤمن لو نام في معه قلق، في معه أحلام مزعجة جداً، في معه كابوس كما يقولون. لكن في آل عمران قال تعالى: أمنة نعاسا، معكوسة، ما كل الذين ناموا كانوا مطمئنين. في الأنفال كل الصحابة كانوا نائمين، أما في مجال آخر كان في منافقين، بعض الذين ناموا كانوا مطمئنين. يعني في دقة بالقرآن الكريم مذهلة. في مرة أجت النعاس أمنة، في مرة أمنة نعاسا. التبديل له معنى دقيق جدا. يعني مثلا الله قال السارق والسارقة، بدأ بالسارق، أما بالزنا قال الزانية والزاني، لأنه هي المرأة أصل في الزنا، بتكشف مفاتنها تغري الرجال بها، هذا اسمه التحرش. الرجل يتحرش بالمرأة بكلمة أو بلمسة، أما المرأة تتحرش به بثيابها. أنا لا أنسى قصة حدثتها من قبل أخ كريم. العرضوا بفضائية شاب يعني مجرم، اغتصب عدد من الفتيات كبير جداً وقتلهن. ففي باحثة اجتماعية طلبت أن تلتقي معه على فضائية، طبعاً سألته عن اسمه، قال لها اسمه، لا يفقه شيئاً، لا يقرأ ولا يكتب، يعني جاهل جهل مطبق. فقالت له كيف تفعل هذا؟ قال من ثيابهن. هذا الجاهل وضع يده على المشكلة، من ثيابهن. تقول له هذه الباحثة، لو أن امرأة محجبة هل تتحرش بها؟ ألا الذي يتحرش بها أقتله. كل قيمة المرأة تظهر من حشمتها وكأنها ملكة. يعني أنا ما بتصور إنسانة محجبة حجاب شرعي أحد يتحرش بها، أكاد أقول مستحيل. ما ظهر منها شيء، ما ظهر من مفاتنها شيء حتى تدعو إلى التحرش. أما التي تعرض كل مفاتنها على الناس كأنها تدعوهم إليها. أيها الإخوة، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أولاً، يبدو أنه في إحدى المعارك استطاع المشركون أن يأخذوا الماء إليهم، فحرم الصحابة من الماء، لذلك أكرمهم الله. يعني إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. هم مع الله والماء بيد الله. لذلك وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. إشارة دقيقة جداً. وأنت في ساحة المعركة وأنت تقاتل يجب أن تكون نظيفاً، ما قولك؟ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وإذا واحد أصابته جنابة من حلم قال ويذهب عنكم رجز الشيطان، يعني إشارة أولى إلى النظافة وإشارة ثانية إلى إنهاء الجنابة، وكلاهما مقلق. إنسان غير نظيف في عنده قلق كمؤمن. في أشياء لطيفة جداً، أن الله عز وجل وصف لنا صلاة الجماعة في الحرب، في الحرب وفي قتل ومع خط المواجهة الأول ينبغي أن تصلي جماعة، إلى نظام خاص في آيات أخرى مشروحة. فأنت مدعو أن تصلي جماعة وأنت في الحرب، فكيف في السلم؟ وأنت مدعو أن تكون نظيفاً وأنت في ساحة المعركة. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. يعني هذه النقطة الدقيقة، أن الإنسان حينما يقاتل في سبيل الله قتالاً مشروعاً يبتغي من هذا القتال وجه الله عز وجل. الله عز وجل يملأ قلبه طمأنينة. والله سمعنا قصص عن إخوتنا في غزة أثناء الحرب الأخيرة، شيء يكاد لا يصدق. من طمأنينتهم. عم بيواجهوا أكبر جيش، هم ضعاف، لا يملكون من الأسلحة الحديثة إلا الشيء القليل جداً، ومع ذلك ألقى الله في قلبهم الطمأنينة. قصص كثيرة جداً قيلت. وليربط على قلوبكم، المؤمن يتمتع بطمأنينة عالية جداً، يلقي الله في قلبه الأمن. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني إذا كان الله معك فمن عليك، وهو معكم أينما كنتم. هذه معية عامة مع كل إنسان، مع الكافر، مع الملحد، مع المشرك، مع العاصي، مع الفاجر، مع أي إنسان. لكن إن الله مع المؤمنين، إن الله مع الصادقين، إن الله مع التوابين، هي معية خاصة. قال علماء التفسير المعية الخاصة تعني أن الله ينصرهم ويحفظهم ويوفقهم ويحميهم ويطمئنهم. المعية الخاصة تعني النصر والتأييد والحفظ والتوفيق، هذه المعية الخاصة، وهي في متناول كل منكم. كن مع الله ترى الله معك، كن معه مستقيماً تراه معك مثبتاً، كن معه مستقيماً تراه معك موفقاً، كن معه مستقيماً تراه معك ينصرك على أعدائك. إذاً وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، يعني الماء للنظافة أولاً وللبعد عن الجنابة إذا كانت هناك جنابة. وليربط على قلوبكم، بالمناسبة قالوا الدعاء يقوي العقيدة. لما دعا هؤلاء الصحابة ربهم من أجل الماء والماء نزل، قويت ثقتهم بربهم وقويت عقيدتهم وإيمانهم به. فالدعاء سلاح المؤمن، وهو يقوي العقيدة. أنت إذا دعوت الله دعاء صحيح، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ودعوته واستجاب لك، يزداد إيمانك بالله، بل يتجدد إيمانك بالله، بل هذا الدعاء المستجاب يعد يوماً من أيام الله. قال تعالى وذكرهم بأيام الله. وليربط على قلوبكم، دعوتم ربكم أن ينزل عليكم المطر من السماء، المطر نزل. لو فرضنا لا سمح الله ولا قدر وقعنا في سن جفاف كبيرة جداً والسماء لا تمطر، مضى الشهر التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والأول ما كان في مطر. لو فرضنا أجرينا صلاة استسقاء وعقب هذه الصلاة الأمطار نزلت كأفواه القرب، بماذا يشعر كل المسلمين؟ بالثقة بالله عز وجل، الله موجود كل شيء بيده. بالمناسبة أنت حينما تدعو الله ويستجيب لك تزداد إيماناً به. من هنا قال تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. أنت متى تدعو الله حقيقة؟ إذا آمنت أولاً بوجوده، وآمنت ثانياً أنه يسمعك، إن تكلمت فهو يسمعك، وإن تحركت فهو يراك، وإن أضمرت شيئاً فهو يعلمه، وثالثاً تؤمن أنه على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. والله أعرف صديق، القصة من 24 سنة، أصيب بورم خبيث بالرئتين، والذين عالجوه أصدقائي أعطوا جواباً قطعياً ما في أمل أبداً، في أمل وحيد أن يزرع رئة وأجرة هذه العملية ثمن بيته بالضبط، ابنه صغير يبدو أنه له دعاء مستجاب، الآن حي يرزق، والعملية محتاجة، وصار في تراجع ذاتي. في بالطب شيء اسمه الشفاء الذاتي، لأنه مربوط هالموضوع بالخرافات مهمل، ما هو موجود في شفاء ذاتي. فالدعاء يقوي العقيدة، أنت حينما تدعو الله أنت مؤمن بوجوده، وأنه يعلم ما تقول، وأنه على كل شيء قدير، وأنه يحبك. أربع أشياء: عدوك قادر لكن ما يحبك، يحبك وقادر وسميع عليم وموجود. لذلك قال تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم. وليربط على قلوبكم، يعطيك المعنويات العالية، واثق ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وأخطر شيء الآن أن نهزم من الداخل، يعني في انهيار داخلي، انتهينا، ما بيدنا شيء، لا، الله موجود، والله عز وجل يظهر آياته من حين لآخر. هي تبع الخنازير مو من آيات الله؟ رعب بالعالم كله، وقبل منا تبع الطيور، وقبل منا حرب غزة، مو دعم إلهي؟ الله عز وجل يظهر آياته، وقبل منا انهيار النظام العالمي وراء بعضه الحمد لله. وليربط على قلوبكم، أنت مع منهج السماء، أنت مع وحي السماء، بس بقى المشكلة أن أمة المسلمين نائمة في ضوء الشمس، أعداؤهم يعملون ليلاً نهاراً في الظلام، إلا أن الذي يعمل في الظلام يسبق من هو نائم في ضوء الشمس طبعاً. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، دقق، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وأنا تعليق من عندي: وأمته هزمت بالرعب مسيرة عام. لما في شرك، في ضعف، في معاصي، صار في هيمنة للأعداء. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. أخواننا الكرام، الفكرة مهمة جداً. نحن أمة، لو صار في من هذه الأمة من هو كافر بالله ومن هو مؤمن، صار في مشكلة بين هذين الطرفين. الطاقات والجهود بددت. نحن هل تصدقون بحربي أفغانستان والعراق الكلفة تقريباً 3000 مليار؟ 3000 مليار لو ما فيها الحروب وأنفقت على مصالح البشر، كم مستشفى، كم مستوصف، كم طريق، كم جامعة؟ 3000 مليار ماذا تفعل في الأرض؟ بتحل معظم مشكلات البشر. لما صار في انشقاق وحروب، هالطاقات والثروات والأموال أنفقت لشيء لا يقدم ولا يؤخر. فلذلك الآية الكريمة: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. لما ساووا انشقاق بالأمة، مؤمن وكافر، الكافر والمؤمن صار في شقاق. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه، يعني الله عز وجل جعل الذوق لا للطعام والشراب فقط، للذل، ذق إنك أنت العزيز الحكيم. فهذا الذي يشق صفوف الأمة يجعل بأسها بينها، والذي يوحدها يجعل بأسها على أعدائها. فرق كبير جداً بين أن تشق صفوف الأمة فتجعل بأسها بينها، وبين أن توحدها فتجعل بأسها على أعدائها.